الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من مهذب زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. هديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والاتكاء، كان يجلس على الأرض وعلى الحصير وعلى البساط. وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيته كالمتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. ولما قدم عليه علي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا، أي ينام على قفاه على ظهره، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. أما هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري ومسلم. وكان إذا خرج بعد قضاء الحاجة يقول: غفرانا. وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمل بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحشائش أو بحائش النخل تارة، بالنخل المجتمع والملتف كان يستتر به، وبشجر الوادي تارة. وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، والعزاز هو الموضع الصلب، أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبول على الأرض الجامدة الصلبة، لابد من تحريكه حتى يخرج شيء من الثرى، حتى يرتد الرذاذ والرشاش من البول. وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو الرخو اللين، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. قد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل: هذا لبيان الجواز، وقيل: إنما فعله من وجع بباطن ركبته. والصحيح أنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، والسباطة ملقى الكناسة، ويسمى المزبلة، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم، يقول ابن القيم رحمه الله. لأن الإنسان إذا بال قاعدا على الزبالة وماكن النجاسة ربما يرتد إليه شيء من البول، أو تتنجس بعض ثيابه إذا سقطت على هذه المزبلة. وكان يستنجي ويستجمر بشماله، يستخدم الشمال لا يستخدم اليمين، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس. المبتلى بالوسواس ماذا يصنع؟ قال: من نتر الذكر والنحنحة والقفز ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك بالأرض، يعني بعد الانتهاء من اليد بالماء يغسل المكان ثم يجعل أصابعه على الأرض يحكها، أو على حائط، هذا بعد الماء حتى تذهب أثر الرائحة. وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إذا كان في الخلاء لا يشمر وهو واقف حتى يدنو من الأرض. ونهى عن دخول الحمام إلا لمستتر، الحمامات العامة لا يدخلها إلا مستترا، حتى أثناء الغسل يبقى ساترا ما بين الركبة والسرة. هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والانتباه، كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، النطع وهو الأديم أو الجلد، وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة، يعني مرة كذا ومرة كذا، وعلى السرير تارة. وقد قال عباد بن تميم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني في غير وقت صلاة، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري ومسلم. وكان فراشه ووسادته أدما حشوه ليف، جلد محشو بالليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين. والمسح أيضا هو إما قطعة قماش غليظة ممسوحة من كثرة الاستعمال وتتخذ من الصوف أو ما شابه ذلك، وأحيانا يثنى ثنيتين. وكان وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة؟ رواه البخاري. والدليل هنا لحاف، وهو كل ما يلتحف به الإنسان، أنه كان يتغطى باللحاف. وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم. ثم يتسوق وربما قرأ الآيات من آخر آل عمران من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخرها. رواه البخاري ومسلم. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، ولكنه في الأحوال العادية يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. رواه البخاري. وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. والتعريس هو الجلوس للاستراحة من السفر آخر الليل، وهو بعد منتصف الليل أو عند الصبح. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في السلام، ثبت عنه في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أن خير الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح البخاري أنه لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإفشاء السلام، وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم. رواه مسلم. وذكر الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما بجماعة نسوة فأومى بيده بالتسليم، يعني مع الكلام كانت الإشارة: السلام عليكم. وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير، فكانوا إذا مروا بعد الجمعة يعني يميلون إليها فيسلمون عليها وتجعل لهم شيئا من هذا الطعام السلق مع الشعير. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تسليم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، وليست الأولى أحق من الآخرة، رواه أبو داود وغيره. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم على القوم، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم عليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وذكر الحديث رواه البخاري ومسلم. فأنكر عليه إساءة صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه. وكان إذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان رواه مسلم. وذكر ابن السني عنه صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وروى الترمذي عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه بلبن أو لبا، هناك فرق بين اللبن واللبا، اللبن معروف الحليب، واللبا هو أول الحليب بعد الولادة، وجداية، والجداية هي صغار الظباء أو الغزلان كما تقول الجدي لصغار الماعز، وبغابيص، البغابيص صغار الكفاء أو حشائش تؤكل أو شيء من صغار الفقوس، بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، معه الهدية يريد أن يقدمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، تأديبا له وتعليما. يرجع خارج البيت يخرج ثم يسلم ويستأذن في الدخول السلام عليكم أدخل. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه حتى إذا فتح الباب يرم بالداخل، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر حتى لا تقع عينه على ما لا يحب ولا يرضى، فيقول السلام عليكم السلام عليكم، رواه أحمد وغيره، حتى يسمع من الداخل صوتا. وكان يسلم بنفسه على من يواجه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، رواه مسلم. إذا إنسان يريد أن يذهب إلى قوم وهو يريد أن يسلم عنه يقول سلم على فلان أبلغه سلامي وتحياتي. وكان يتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، لما قال له جبريل هذه خديجة قد أتتك بطعام فاقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة، رواه البخاري ومسلم. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يرى ما لا أرى، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وما رأته هي، يرى ما لا أرى، هذا من الحديث رواه البخاري ومسلم. وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته بعد الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال السلام عليك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عشرة ثم جلس، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليكم السلام ورحمة الله، فقال عشرون ثم جلس، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا، إذا جاء على قوم في بيتهم يستأذن الخارج يقول السلام عليكم وينتظر الرد، فنقول السلام عليكم ثم يقول السلام عليكم، فإن لم يسمع جوابا رجع، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. يقول الناشر إذا دعت الحاجة إلى ذلك للإفهام أو الإسماع أو الاستئذان. وكان يبدأ صلى الله عليه وسلم من لقيه بالسلام، هو يحب أن يقول السلام عليكم، لا ينتظر من غيره أن يرد عليه السلام، وإذا سلم عليه أحد هو بدأ يعني غيره بدأه بالسلام رد عليه مثل تحيته أو أحسن، أو أحسن منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر، مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة. وكان يسمع المسلم رده عليه ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة، إذا كان في الصلاة يشير بيده، أما في غيرها ما يقول برأسها أبدا ولا بيده، وإنما يرد بالسلام بالكلام. فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة، هذا ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث في الصلاة، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء لا يصح عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى أو تحية الموتى، رواه أحمد وغيره. وهو صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الموتى بقوله السلام عليكم، ولكن العرب من قبل كانوا يقولون عليك السلام، يحيون الموتى بهذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم أو لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، هذا عندما تكون عزة للمسلمين فتضطر اليهودي إلى أضيق الطرق، يبقى إلى حافاتها. واختلفوا في وجوب الرد عليهم إذا هم سلموا علينا، فالجمهور على وجوبه، ويجب عليك إذا رد عليك اليهودي ألقى عليك التحية أن ترد عليه. وقال الطائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب الرد على أهل البدع. قال ابن القيم: والصواب الأول أنه يجب عليك الرد، والفرق أننا مأمورون بهجر البدع تعزيرا لهم لهم أهل البدع وتحذيرا منهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم وخص بهم المسلمين فسلم عليهم، هذا رواه البخاري ومسلم. صح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره: السلام على من اتبع الهدى، متفق عليه. وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه، وكان كعب يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ولا يدري هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام عليه أم لا، رواه البخاري. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان والعطاس وما شابه ذلك، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.